فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الشذوذ بين المتقدمين والمتأخرين من أهل الحديث مع ذكر أمثلة إن أمكن بارك الله فيكم في تطبيق المفهوم عندهما؟ والله الكلام في هذا يطول. طبعا الشذوذ عند المتقدمين يطلق على معنيين أو على أمرين، يطلق على المخالفة، وهذا أيضا حتى الفقهاء والأصوليين يوافقونهم هنا وقد يخالفونهم أيضا، لكن الكثير من أهل العلم إذا كان هناك مخالفة ولا أمكن الجمع يقولون بترجيح الصحيح الأقوى من حيث الإسناد، ويسمى الآخر شاذ المرجوح. والأمر الثاني يطلق الشذوذ على التفرد حتى ولو لم تحصل مخالفة، نعم، يعني التفرد الذي يكون تفرده غير مقبول، فيطلق على ما رواه، يعني يطلق أحيانا شاذ عند المتقدمين يطلقون على مثل هذا شذوذا، وفي الغالب يستعملون لفظة المنكر أكثر من الشاذ. طبعا عند المتأخرين أن الشاذ ما خالف الثقة الثقات، والمنكر ما خالف الضعيف الثقات، لكن هذا يعني اصطلاحات عند المتأخرين. أما المتقدمون يطلقون المنكر حتى على الشاذ، يعني الشيء الذي لا يصح يقال عنه منكر. وأما من حيث الأمثلة فالكلام في هذا يطول، لكن يعني لعلي أذكر مثالا واحدا ما رواه ابن حبان عن أبي يعلى عن إبراهيم الحجاج السامي عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب الحديث. هذا يعني قد يكون شاذ والله تعالى أعلم. طبعا رجال كلهم ثقات، ومحمد بن عمرو صدوق لا بأس به وأغلب حديثه مستقيم، لكن قد يكون هذا الخبر شاذ لأنه لم يأتي من طريق آخر عن أبي هريرة إلا من طريق منكر ذكرها ابن أبي حاتم في العلل، ورواها أيضا القضاعي وغيره. فأبو هريرة كما يقول البخاري روى عنه 800 شخص أو أكثر من الصحابة والتابعين، فأين هم عن هذا الحديث بقية أصحاب أبي هريرة؟ ثم أين أصحاب أبي سلمة؟ ثم أين أصحاب محمد بن عمرو؟ حتى يعني لم يروه إلا حماد، وحماد بن سلمة لا شك إمام، لكن تكلم في روايته عن غير ثابت البناني وحميد الطويل ومحمد بن زياد وعمار بن أبي عمار، هؤلاء الأربعة يعني مقدم فيهم بالذات ثابت وحميد، فتكلم في روايته عن غير هؤلاء، فقد يكون هذا الخبر شاذ والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. تكلمت يعني على الشذوذ والتفرد في شرح الموقظة قديما.